بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع مع الإمام ابن بري رحمه الله، وكنا انتهينا من باب إبدال الهمس، إبدال الهمس، وآخر موضوع قلناه هو أن الإمام ورش يبدل الهمزة الساكنة إذا كانت في موضع الفاء من الفعل، واستثنى باب الإيواء، يعني رأينا هذه الكلمات و يعني طبقناها في مواضعها. ثم إذا جاءت الهمزة الساكنة في موضع العين من الكلمة أو في موضع اللام فإنه لا يبدلها، يعني أن تكون في وسط الكلمة أو في آخرها، ولكنه استثنى بعض المواضع، ورأيناها كذلك في مواضعها، وقرأنا الآيات التي جاءت فيها هذه الكلمات، وهي معنى قوله والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بئس بما، وهي يقصد به موضع سورة الأعراف، ويبدلها إذا قال نافع قلنا يبدلها قالون وورش، فيقرأ بسم بما، بسم بما. وأما ورش فإنه استثنى أصلا وكلمتين، فالأصل هو فعل بئس، بئس، بئس ما، لبئس ما، فأبدله ولو أن الهمزة الساكنة جاءت في وسط الكلمة، يعني إذا جاءت في موضع آخر في وسط الكلمة لا يبدلها إلا في هذه الكلمة، وهي بئس في كل القرآن كيفما تصرفت، بيس، بيس ما، لبيس ما، في كل القرآن، فهذا استثناء من قاعدته، لأنه لا يبدل إلا إذا جاءت في أول الكلمة، هذا أصل، يعني نقيس عليه، أينما جاءت بئس في القرآن يقرأها بيس. وكلمتان لأنهما يعني هذه بئس جاءت في عدة مواضع في القرآن فيمكن أن نقيس عليها فنقول هذا أصل نقيس عليه، أما الكلمات إذا جاءت معدودة فنقول إنه لا يبدل إلا في هذه الكلمة، مثل الذئب، يعني جاءت في ثلاثة مواضع في سورة يوسف، فهو أبدل الذئب في هذه المواضع الثلاثة، فقرأ فأكله الذئب، لئن أكله الذئب، يعني في هذه المواضع المعروفة في سورة يوسف، وكذلك بئر في سورة الحج، في سورة الحج، وبئر معطلة وقصر مشد، يعني وبئر يقرأ وبئر. أما حين قال ورش، حين قال نافع يبدل بئس بما، معناه أنهما معا، قالون وورش، اقرأني بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. وأما حين ذكر ورش يعني لا يقول لك قالون لا يبدل البئر والذئب، لا، حيث قال ورش يبدل هذا الأصل وهاتين الكلمتين، معنى ذلك إن قالون لا يبدله، ما فيقرأوا بئس وبئس ما ولا بئس ما، ويقرأوا فأكله الذئب، ويقرأوا وبئر معطلة، يعني فهذا معنى يعني منهجه الذي يعني ذكرنا به في أول في المقدمة كما تذكرون، يعني فهو أوضح منهجه الذي سيتبعه في هذه الأرجوزة. فحين يقول لك ورش قرأ يعني معناه أن قالون خالفه، حين يقول لك نافع معناهم أنهما اتفقا على هذه القراءة. ثم ذكر هنا ورئيا بإضغام عيسى، حين ذكر هنا عيسى وهو قالون لأن اسمه عيسى بن مينا، حين قال قالون يبدل رئيا يضغمها، معناه أن ورش لا يبدلها، يقرأ أثاثا ورئيا، أما قالون فيقرأ أثاثا وريا، حين أبدل الهمزة الساكنة وقبلها كسر فصارت مثل الياء الساكنة، فجاءت ياءان ساكنة فأدغما الياء في الياء فأصبحت ياء واحدة مشددة. ياء واحدة مشددة، يعني هذا رأيناه في الدرس السابق. ثم ذكر كذلك همزة ساكنة جاءت في موضع اللام من الكلمة وهي في النسيء، يعني فقال بأن ورش يبدل النسيء، يعني يدغمه كذلك، لأنها كذلك هنا ياء همزة ساكنة وقبلها ياء، فحين أبدلت صارت مثل الياء فأدغمت الياء في الياء. هذه قاعدة، لأن العرب لا ينطقون بحرفين متتاليين متشابهين أو فيدغمون الأول في يدغمون الثاني في الأول. حين قال وإنما النسيء ورش أبدل ولسكون الياء قبل ثقل، يعني معناه تتثقل أي مشدد، قرأ بياء مشددة. إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني فحين قال ورش معناه أن قال يقرأ بالهمز. إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذه الكلمة لا يبدلها إلا ورش، يعني بين جميع القراء، يعني هي من انفراداته. فهنا انتهى من باب إبدال الهمزة الساكنة الواقعة، يعني التي اختص بها ورش، والمواضع التي استثناها من أصله وقاعدته، فلكل قاعدة استثناء كما نعلم. ثم ابتدأ في فصل نقل الحركة، نقل الحركة، والنقل لغة هو التحويل، وهو ينطبق على القاعدة، لأن هنا نحول الحركة، حركة الهمز تنتقل، يعني تنتقل فهي تتحول إلى الساكن قبلها، يعني إذا جاءت همزة وقبلها ساكن فهو يحولها، يعني ينقل هذه الهمزة إلى حركتها إلى الساكن قبلها ويحذفها، يحذفها، وسوف نرى هذا الفصل إن شاء الله. فهو هنا كذلك العنوان كما اعتدنا معه، فيقول القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه، يعني هنا يقول لك سوف أشرح باب نقل الحركة وذكر من قال به وتركه، يعني الذي قال به هو ورش، والذي تركه يعني ليست عنده نقل الحركة هو قالون، ولكنه نقل قالون كما سوف نرى في بعض المواضع اتفق مع ورش ولو أنها مواضيع قليلة. فهو ثم قال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو قبل المنفصل، هناك من وردت قبل وقبل، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، يعني هنا ذكر أحكام، ذكر ثلاث شروط، أربعة شروط، أربع شروط لا بد أن تتوفر لكي ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبلها، إذا لم يتوفر أحد الشروط فلا ينقل. فقال حركة الهمز لورش، يعني إذا قال لورش معنى قالوا لا ينقل، للساكن لا بد أن يكون الحرف المنقول إليه الحركة ساكنا، إذا كان متحركا لا ينقل إليه، للساكن الصحيح لا بد أن يكون حرفا صحيحا، معناه ألا يكون حرف مد، ألا يكون حرف مد. مثلا قالوا آمنا، هنا نجد قبل الهمزة آمنا قبلها الواو ساكنة، الواو ساكنة، لا يقول قالوا آمنا، لأن الحرف الساكن قبل الهمز ليس صحيحا، بل هو حرف مد، حرف مد ولين لابد أن يتوفر معا، للساكن لابد أن يكون ساكنا. مثلا إذا جاء الحرف متحركا، مثلا الله أعلم، لا نقول الله أعلم، الله، لأن قبلها متحرك ليس ساكنا، لا بد أن يكون ساكنا صحيحا، الساكن الصحيح قبله أن يكون متقدما على الهمز، لا يكون بعده، لا يكون بعد الهمز، الساكن الصحيح قبله المنفصل أن يكون منفصلا عن الهمزة، يعني الساكن في كلمة والهمز في كلمة أخرى. مثلا إذا جاء في كلمة واحدة مثلا القرآن، نجد ساكن الراء القرآن، يعني الحرف متحرك ساكن بعده همز، ولكنه في كلمة واحدة فلا ينقل إليه، لابد أن يكون من كلمتين، الراء ساكنة وبعدها همز، فلا ننقل يعني إلى الساكن. هنا ينقلها قارئ واحد، ابن كثير المكي، فيقرأ قرآن أينما وردت في كتاب الله تعالى، القرآن قرآن قرآن، يعني فيقرأ هذه، يعني هذا أصل من أصول إمام مكة، الإمام ابن كثير المكي. فقلنا حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبله أو قبل المنفصل، أن يكون ساكنا صحيحا متقدما منفصلا. فإذا توفرت هذه الشروط فهو في كل القرآن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، سواء كان تنوينا مثلا كوفو أن، كوفو أنا حاد، كوفو أنا حاد، سواء كان تنوينا أو كان حرف مد، حرف لين، يعني لا ينقل إليه إذا كان حرف مد ولين، أما إذا كان حرف لين فهو ينقل إليه، مثلا واتل عليهم نبأ ابني آدم، هذه ياء حرف لين، ليست حرف مد ولين بل هي حرف لين، كما تقدم لنا في باب المد كما تذكرون، لا بد أن تكونوا تراجعون الدروس السابقة، الدروس السابقة قلنا إن الياء والواو تارة يكون حرف مد ولين، تارة يكون حرف لين فقط، إذا قلنا إذا انفتح ما قبلهما وكان ساكنين، مثل شيء، خوف، مثلا هذه بني فهي حرف لين، وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا هنا الواو حرف لين، فهو هنا ينقل إليه الحركة، يعني إذا كان حرف لين سواء الياء أو الواو ينقل إليهما الحركة. وكذلك إذا كان لام تعريف، لام تعريف مثلا الآخرة، الإيمان، ينقل الحركة، ولو أن نلاحظ أن الألف واللام يعني متصلة مع الكلمة، متصلة، ولكن ولو أنها متصلة يعني خطا فهي منفصلة حكما، لأنها ليست من أصول الكلمة، هي آخرة ودخلت عليها الألف واللام فأصبحت الآخرة، الإيمان، يعني ليست من أصول الكلمة، ولذلك ينقل إليها ورش حركة الهمز، فيقرأ الآخرة الإيمان، يعني فهنا هذه هو معنى قوله لولا متعريف، لولا متعريف، يعني ولو كان لام تعريف فهو ينقل إليه حركة الهمس، حركة الهمس. فهذه الشروط الأربعة لابد من توفرها لكي ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبله. ثم قال: وفي كتابي خلف ويجري في إدغام مالية. هنا تطرق إلى مسألة يعني في النقل الحركة، جاءت في سورة الحاقة، وهي يعني اختلف عن ورش، يعني هل ينقل الحركة هنا يعني كتاب ياه إني، يعني هنا توفرت الشروط الأربعة، فالهاء ساكنة بعدها همزة يعني ومنفصلة وصحيحة، يعني فيها ومتقدمة، فيها الشروط الأربعة متوفرة، هل ينقل ورش هذه الحركة يعني حركة الهمزة إلى الهاء أو لا ينقلها؟ يعني هنا اختلف عن ورش، ولكن المشهور والمقروء به والمقدم هو عدم نقل الحركة. فنقرأ كتاب يه إني، لأن هذه هاء سكت، وهاء سكت يعني هي لا تكون إلا في الوقف، ولكنها جاءت ثابتة في رسم المصاحف العثمانية، وكذلك في مواضع أخرى مثل سلطانية مانية، يعني جاءت ثابتة، هي هاء السكت لا تكون ثابتة في الرسم. مثلا نجد بعض القراء يقفون بهاء السكت ولو أنها ليست مرسومة في مصاحف في المصحف، إذا وقف يقف بالهاء لماه مثلا في الاستفهام، ما الاستفهام، هذا ليس عندنا في مذهب إمامنا ورش، إنما هو لتوضيح. فقلنا في سورة الحاقة في هذا الموضع يعني روي عن ورش عدم نقل الحركة، يعني استثناء هذه الكلمة، وروي عنه نقل الحركة، ولكن المشهور هو عدم نقل الحركة في هذا الموضع. فنقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وإذا يعني قرأنا بعدم نقل الحركة في هذا الموضع يترتب عليه قاعدة أخرى بعده ببضع آيات في إدغام، في الإدغام والإظهار بالنسبة لمالية. مالية هلك عني سلطانية، يعني هنا نجد كذلك هاء سكت ساكنة وبعدها هاء، يعني هنا إذا قرأنا بالوصل فلا بد من الإدغام، فلا بد من الإدغام، لأنهما حرفان متماثلان، والأول ساكن، يعني حين يكون الساكن الأول والحرفان متماثلان فالإدغام واجب لغة وقراءة. فإذا ولكن عند قراءتنا لهذا الموضع يعني ننطق بهاء ساكنة يعني بقدر خفيف ثم ننطق بالهاء الثانية، يعني حين لا ننقل لابد أن نظهر الهاء هنا. وإذا قرأنا بنقل الحركة في كتابية فندغم في مالية، يعني يترتب عليها الإدغام هذا. ولكن نجد هنا عندنا نحن المغاربة في مصاحفنا نجد علامة الوقف في هذه المواضع، وهو وقف الإمام الهبطي رحمه الله، يعني للخروج من هذا الخلاف، للخروج من هذا الخلاف والقراءة بالأشهر، بالرواية الأشهر عن إمامنا ورش، وهو ما يعني كثير من العلماء اقتصر على وجه الإظهار، يعني لم يذكروا نقل الحركة في الأول، يعني كتابي إني، وكثير من العلماء اقتصر على عدم نقل الحركة لورش، وهو ما نقرأ به نحن المغاربة، عفوا كتابية إني ظننت ومالياه هلك عني، ولكن إذا وصلت لابد من الإدغام، فنقف مالياه هلك عني سلطانيه، يعني فهذه هي معنى قوله، قول ابن بري: لولا متعريف وفي كتابيه خلف ويجري في إدغامي مالية، يعني هذا الخلف الذي في كتابيه يجري، يعني وهذه الرواية صحيحة عن إمامنا ورش بأنه روي عنه نقل الحركة وعدم نقل الحركة، والدليل على ذلك أنه يقرأ بها من طريق الأصبهاني، فيقرأ بنقل الحركة وجها واحدة. فيعني هذا معنى قوله لولا متعريف وفي كتابيه خلف ويجري في إدغام مالية، يعني هذا الخلف يجري كذلك في إدغام الهاء في الهاء أو إظهارها، وهذا ما أكد عليه الإمام ابن الجزري كذلك. ثم قال: ويبدأ اللام إذا ما اعتد بغير همز وصل فردا، ويبدأ اللام إذا ما اعتد بغير همز وصل فردا. هنا يعني ينبهنا إلى الكلمات التي جاءت فيها لام التعريف ونقل إليها ورش حركة الهمز، مثل الآخرة، الإيمان، وما شابهها من الكلمات. فإذا وقفنا، ولو أنه لا يكون موضع وقف ولكن هو موضع امتحان أو اختبار، يعني كيف نبدأ إذا ابتدأنا مثلا بالآخرة؟ كيف نبتدئ هذه الكلمة لورش، وما هي الوجوه التي تجوز له؟ فهو يقول أنه إذا اعتد بحركة النقل، يعني هذه الحركة هي ليست أصلية، الآخرة أصلها، فهو نقل حركة الهمز إلى الساكن، إلى اللام قبلها، فصارت الآخرة، فهذه اللام صارت متحركة، هي اللام كانت ساكنة، لماذا نقرأ الآخرة؟ يعني هنا نأتي بهمزة الوصل لكي نستطيع أن ننطق باللام ساكنة، لأن لا نستطيع أن نبتدئ بحرف ساكن. ونقلت إليه حركة الهمز فصارت اللام متحركة، يعني لم نعد نحتاج إلى همزة الوصل لأن اللام صارت متحركة، لا نحتاج لهمزة الوصل، هي همزة الوصل لتعينك على النطق بالساكن أول الكلمة. يعني فهو إذا اعتد بهذه الحركة فهو يقرأ لآخرة، يعني كأنها صارت حركة أصلية لا يحتاج إلى همزة الوصل، يمكن أن نبتدأ لآخرة والأولى. ولكنه إذا لم يعتد، يعني قال بأن هذه الحركة ليست أصلية، فيأتي بهمزة الوصل ونبتدي الآخرة. فالوجهان جائزان عند الابتداء لورش جائزان لورش، أين كل كلمة فيها نقل الحركة وفيها التي للتعريف فيجوز الابتداء بهمزة الوصل الآخرة الآخرة، ها لولا الأولى، الإيمان الإيمان، سواء كان فتح أو كسر أو ضم. فهذا معنى قول الإمام ابن بري: ويبدأ اللام إذا ما اعتد بغير همز الوصل، بغير همز وصل، إذا اعتد بالحركة ليست هناك همزة وصل، وإذا لم يعتد بالحركة فيقرأ يبتدئ بهمزة الوصل التي تعين على النطق بالحرف الساكن. ثم قال: ونقلوا لنافع منقولا ردا وردا أو ردا، هو هنا يقول ردا لكي يتضح النقل، ردا وآلانا وعادا الأولى. هنا ماذا قال لنا؟ قال لنا ونقلوا لنافع منقولا، معناه قالون ووش، ونقلوا لنافع منقولا ردءا وآلانا. ولاحظوا هنا جاء بآلانا لأن هنا لان ألان يعني لم تأتي فيها استفهام إلا في موضعين في القرآن الكريم، في سورة يونس في الموضعين المعروفين الآية 51 والآية 91، يعني هنا فقط، لأن جاءت لان في مواضع أخرى يعني فلا ليس فيها شيء، ليس فيها استثناء من المد البدل، وليس فيها استفهام، تقرأ كما نقرأ الكلمات الأخرى التي فيها المد تجوز فيها الثلاثة. وأما هذه فيها مسألتان في سورة يونس، فيها هي أصلها آن، آن يعني تدل على الوقت الحاضر، يعني الآن يعني حالا، ودخلت عليها ألف ولام التعريف فصارت الآن، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الآن، هذا أصلها، فصارت يعني هذه الهمزات لا يتركها العرب هكذا، فصارت الآن، يعني الأولى يعني همزة الاستفهام، الثانية همزة وصل، هذه تبدل تبدل عند هذه كما يعني في الباب الذي ذكرنا فيه، حين تدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل في الذكرين الله خير الله، يعني في هذه المواضيع، وذكرنا كذلك آلانا في يوسف. فهذه الآن يعني تكلمنا في الدرس السابق يعني عن كيفية قراءة هذه الكلمة التي فيها ألف ولام التعريف، ألف الوصل وتدخل عليها همزة استفهام، قلنا ففيها لجميع القراء وجهان، إما الإبدال وإما التسهيل، إما الإبدال وإما التسهيل، يعني لجميع القراء بما فيهم قالون وورش عن إمامهما نافع. ولكن وفيها كذلك مسألة أخرى، هذه ألانا في موضع يوسف فيها كذلك أنها مستثناء، يعني اختلف فيها عن ورش من استثنائها في مد البدل، يعني البدل هو المد الثاني مش الأول، مش لانا هو البدل، ففيها همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل، وفيها مد بدل مختلف فيه عن ورش، قيل باستثنائها وعدم مدها، وقيل بأنه يجري فيها له الثلاثة كما هو أصله. فهذه المواضع، وكذلك عادا الأولى في سورة النجم، هذه المواضع الثلاثة أخبرنا الإمام ابن بري رحمه الله بأن نافع ونقلوا لنافع منقولا ردءا وآلانا وعادا الأولى، يعني هذه المواضع اتفق قالون وورش على نقل الحركة فيها. ف ردء ولو انه يعني هنا للوزن يعني سبق ردء ولو انها متاخره في موضعها عن الانا في يونس وردء في سوره القصص، فهنا ردء ومعناها معناه الردء معناه المعين، هو موسى سيدنا موسى طلب من الله تعالى أن يعينه بأخيه هارون، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. أو فأرسله معي رد أن يصدقني في قراءتي أخرى. فالرد هو المعين، يعني طلب من الله أن يعينه بأخيه فاستجاب له سبحانه وتعالى. فرد نقلها الإمام نافع هنا ورش خرج عن أصله. لماذا نقل في هذه الكلمة؟ يعني لم تتوفر فيها الشروط الأربعة، يعني افترط واحد لم يتوفر، لأنها جاءت في كلمة واحدة ليس منفصلا، هي قبلها ساكن وصحيح ومتقدم لكنه ليس منفصلا، فشرط واحد إذا لم يتوفر لا ينقل ورش، يعني هذه جاءت في كلمة واحدة. هنا خرج، نقول خرج عن أصله في هذه الكلمة، ولكن قالون خرج عن أصله في كل الكلمات، لأنه ليس من قاعدته وأصله أن ينقل الحركة. فنقل معا فقرأ معا ريداي يصدقني، ريداي يصدقني، فأرسله معي ريداي يصدقني. يعني هنا في الآية يعني ليس فيها اختلاف بين قالون وورش. وأما ألانا ففيها وجوه كثيرة، فيها وجوه كثيرة، ويعني نترك تطبيق هذه الأوجوه إلى الدرس المقبل إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وأرجو الله التوفيق للجميع، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.